بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 50 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. لزوم فعلية جملتي شرط وجواب لو. قال الناظم: من ثم غالبا تلي الفعلية، وفعل جزئيها الزمن مضية، ولانحتام كون ذاك واقعا، فقصد الاستمرار جاء مضارعا، فقصد الاستحضار مثل ما أتى، في غير ذا وقد تقضى ضد تا. لدلالة لو على التعليق لازم منه عدم الثبوت، ولا تكون جملة شرطها وجوابها إلا فعلية، وما ورد بخلافه فهو نادر أو مؤول على إضمار فعل يفسره ما بعده، كقوله تعالى: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وقول الغطمش الضبي: أخلايا لو غير الحمام أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت معتب. ويجب أن يكون فعل الشرط والجواب ماضيين لفظا ومعنى، وقد يجيء مضارعا لأغراض بلاغية منها تحقق وقوعه، كقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا، ومنها قصد استمرار عدم وقوع فعل المعلق عليه فيما مضى وقتا بعد وقت، كقوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ومنها قصد استحضار الصورة، كقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، قصد استحضار صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار. قوله: مثل ما أتى، في غير ذا، أي في غير باب لو، ومن استعمال المضارع في غير باب لو للاستمرار قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أي ليعتاد ذلك ويستمر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.